حصريا على أنغامي. قصتي أنا قصة واحد حب وحدة فرح وقال صافي لقيتها لقيت اللي نبغيها اللي معها راحت قلبي غادي تبدا تحس بيها واللي نحس بيها حصريا. باعت الحب باعت الحب باعت الحب وعيشتني وسط غربة كتار ذلي كان قلبي كتار قصة واحد حب وحدة حصريا. واحد نهار وانا يا بطريقي غادي سمعت صوت وحدة كتنادي عليا وانا داير نشوف شكون هادي تهز قلبي زعما تكون هي جاها صعيب بعدي جاها صعيب حسبها إلى رجعت ليا غن سامحها عادي لا لا صعيب لقيتها غير وحدة كتنادي الواحد غالي لقيتها غير وحدة كتنادي الواحد غالي أنا وياها عندنا نفس سمية أنا وياها عندنا نفس سمية قصتي قصة واحد حب وحدة حصريا على أنغامي. باعت الحب باعت الحب باعت الحب وعيشتني وسط غربة كتار ذلي كان قلبي كتار ذلي كان قلبي عايش فيها قصتي أنا قصة واحد حب وحده